سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع محاضرتنا هذه الليلة هو التعاون على البر والتقوى وفضله والحث عليه وبيان ثمراته العظيمة. وهذا الموضوع هو امتداد لخطبة الجمعة السابقة، ليست خطبة الجمعة اليوم. خطبة الجمعة اليوم كانت عن مفهوم العبادة في الإسلام، والخطبة التي قبلها كانت عن التعاون على البر والتقوى، ومحاضرة الليلة يعني امتداد لنفس الموضوع. فالتعاون على البر والتقوى مما أمرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم، حيث قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ونحن في هذه الأزمان أحوج ما نكون إلى التعاون على البر والتقوى. نحن في هذه الأزمان خاصة، وفي هذه البلاد خاصة، أحوج ما نكون إلى إحياء هذه الشعيرة العظيمة، وهي شعيرة التعاون على البر والتقوى، حيث انتشر الشر وانحسر الخير وقل المعين. فإذا نحن أحوج ما نكون في هذه الأوقات وفي هذه الأزمنة إلى التعاون على البر والتقوى وحث الآخرين على ذلك. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير الآية الكريمة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قال: أي ليعن بعضكم بعضا وتحافوا على أمر الله تعالى، واعملوا به وانتهوا عما نهى عنه وامتنعوا منه. وهذا موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدال على الخير كفاعله. آية التعاون وتعاون على البر والتقوى، يعني في معنى الحديث الدال على الخير كفاعله، فأنت عندما تعين أخاك المسلم على البر والتقوى كأنك أنت فعلت هذا الخير الذي أعنت أخاك المسلم عليه. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في تفسير الآية الكريمة: اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم بعضهم بعضا، وفيما بينهم وبين ربهم، فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين وهذين الواجبين: واجب بينه وبين الله، وواجب بينه وبين الخلق. يعني الإنسان يعني لا يخرج عن هاتين الحالتين، عن واجبات بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وعن واجبات بينه وبين الخلق. فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة، فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته، التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعين أصحابه على البر والتقوى ويحثهم على التعاون فيما بينهم. طبعا كلمة البر والتقوى كلمتان جامعتان لكل خصال الخير. البر والتقوى كل منهما كلمة جامعة لكل خصال الخير، تشمل فعل كل ما يحبه الله تعالى وترك كل ما يبغضه الله عز وجل. ومن نماذج التعاون بين المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على البر والتقوى قصة بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فجاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وهي تصف أحداث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت قصة الهجرة إلى أن وصلت إلى قصة بناء المسجد، فتقول: ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت ناقته عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ الرجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر، المكان الذي أصبح فيما بعد مسجدا للنبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت وقت أن وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان هذا المكان مربدا للتمر، يعني جرينا أو مستودعا تجمع فيه التمور. قالت: لسهل وسهيل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، مالك هذه القطعة من الأرض، غلامان أحدهما يقال له سهل والآخر يقال له سهيل، وكان يربيان في حجر أسعد بن زرارة رضي الله عنه، يعني كان يتيمين ويربيهما أسعد رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. راحلة النبي صلى الله عليه وسلم بركت في هذا المكان، فقال: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ساومهما على ثمنه، أراد أن يشتري منهما هذه القطعة من الأرض حتى يبني عليها المسجد. فقال: لا بل نهبه لك يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه. النبي صلى الله عليه وسلم شرع في بناء المسجد وجعل ينقل معهم اللبن، أي الطوب المصنوع من الطين. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أصر على أن يشتريه منهما، واشتراه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاهما ثمنه. ثم شرع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بناء المسجد. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبغض ربنا وأكرم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه جعل يشارك صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد ويحمل الحجارة على ظهره صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على أن يكفوه المؤونة، لكنه صلى الله عليه وسلم لحرصه على الخير وعلى المشاركة في هذا العمل الجليل أصر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشارك معهم، فجعل يحمل اللبن اللي هو الطوب يعني المصنوع من الطين والتبن، فجعل ينقله صلى الله عليه وسلم على ظهره وهو يقول أو على كتفه وهو يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر. الحمال هو الحمولة أو البضاعة، وحمال خيبر هو حمولة التمر، يعني كان الناس يأتون من خيبر محملين وعلى أكتافهم يعني بالتمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هذا الطين الذي يحمله على كتفه هذا خير من حمال خيبر، هذا أحسن من التمر الذي يرجع به الناس محملين به من خيبر. فيقول صلى الله عليه وسلم: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينشد هذه الأبيات يعني ليحمس بها الناس على العمل. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. أيضا جعل ينشد صلى الله عليه وسلم هذه الأبيات فيها دعاء للمهاجرين والأنصار الذين يتعاونون معا على هذا المشروع الخيري العظيم. وجاء في رواية مجمع بن يزيد رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصف أيضا قصة بناء المسجد، فقال قال قائل من المسلمين في ذلك في أثناء نقل النبي صلى الله عليه وسلم للطين معهم في بناء المسجد، فقائل من الصحابة قال لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك إذا للعمل المضلل، لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك إذا للعمل المضلل، إذا كنا إيه نقعد ونترك النبي صلى الله عليه وسلم يعمل. فتحمس الصحابة رضي الله عنهم ولم يقعد منهم أحد والجميع شارك في بناء المسجد. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يشارك أيضا في بناء المسجد ينشد ويقول لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن التراب حائدا، يقول لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن التراب حائدا. هذا كان ينشده علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يشارك معه في بناء المسجد. معنى الأبيات يعني واضح، أن الذي يعمر المساجد ويدأب فيها يعني ويجد فيها قائما وقاعدا لا يمكن أن يستوي هو ومن حاد عن التراب يعني ولم عفر كتفه بالتراب ولم يشارك في هذا العمل العظيم، لا يستوي من يعمل هذا العمل ومن يعني تكاسل عنه. فإذا يعني خلاصة ما في القصة العظيمة أن الجميع تعاون على هذا المشروع الخيري ولم يفرد أحد، بل اشترك الجميع وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما جاء في قصة بناء المسجد أن النبي صلى الله وسلم رأى عمار بن ياسر رضي الله عنه يحمل لبنتين، وكان كل رجل من الصحابة يحمل لبنة، كانت يعني ربما اللبنة كانت ثقيلة الواحدة، وكان يصعب عليهم أن يحمل الإنسان أكثر من واحدة، كان كل صحابي يحمل لبنة، وكان عمار رضي الله عنه يحمل لبنتين طبعا في الأجر والخير، فجعل يعني يحمل حمولة كبيرة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ينفض التراب عن كتف عمار رضي الله عنه وأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ستقتله الفئة الباغية. فالشاهد يعني أن الجميع كان يشارك في عمارة المسجد، بل منهم يعني كانوا يتنافسون في هذا، والذي يستطيع أن يحمل لبنتين كان يحمل لبنتين. كذلك في قصة حفر الخندق يوم دهم الأعداء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما دهم الأعداء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروها، وأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق حول المدينة كما كان الفرس يصنعون، وذلك أن الخيول تهاب هذه الخنادق ولا تقتحمها المشركون، يعني أو المقاتلون عموما في ذلك الوقت كانوا يقاتلون على الخيل، وفائدة هذه الخنادق أن الخيل إذا رأت هذا الخندق أحجمت وامتنعت من عبوره، ف يعرقل هذا الأعداء ويمنعهم من اقتحام المدينة. فبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم أعجبته هذه الفكرة وكلف الصحابة رضي الله عنهم ببدء العمل، فشارك الجميع أيضا في هذا العمل، لم يتقاعد أحد ولم يتكاسل أحد، بل اشترك الجميع في هذا العمل العظيم وعلى رأسهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر معه الخندق بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وعندما اعترضتهم صخرة عجزت معاولهم عن تحطيمها، دعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأنهم عجزوا عن تحطيم هذه الصخرة، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وضرب بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، أمسك المعول بيده الشريفة وضربها 3 ضربات وهو يكبر صلى الله عليه وسلم، فتفتتت الصخرة، وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت بأنهم سيغنمون كنوز كسرى وقيصر. فالشاهد أيضا أن الجميع شارك في هذا العمل الحميد. هناك نموذج آخر في القرآن الكريم، نموذج للتعاون على الأعمال الخيرية، وفيه بيان لثمرة التعاون وفائدته. هذا النموذج الموجود في القرآن الكريم في قصة ذي القرنين. قصة ذي القرنين، تعلمون أن ذي القرنين كان رجلا، كان ملكا صالحا، ذي القرنين كان ملكا صالحا، ولقب بذي القرنين لأنه بلغ مطلع الشمس ومغربها، ومطلع الشمس ومغرب الشمس هما القرنان، القرنان هما يعني طرف الأرض، مشرق الشمس ومغرب الشمس، فبلغ يعني مشارق الأرض وبلغ مغارب الأرض بجيشه، وهو يدعو الناس إلى الإسلام ويأمرهم به، فكان ملكا صالحا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وإما أنه كان نبيا أو أنه كان في جيشه نبي، إما أنه هو نفسه كان نبيا وإما أنه كان في جيشه نبي، لأن الله سبحانه قال في كتابه الكريم: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. كيف قال الله تعالى لذي القرنين هذا؟ إما أنه كان نبيا فأوحى الله تعالى إليه مباشرة بهذا، وإما أنه كان في صحبته وفي جيشه نبي من الأنبياء فكان يعني يوحى إليه ويبلغ ذا القرنين بأوامر الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال: لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال: لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا. الله أعلم هل هو نبي أو يعني إذا لم يكن نبيا فهو رجل صالح، لأنه كان يعذب الظالمين ويحسن إلى المؤمنين، كما قال الله تعالى: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. الله سبحانه وتعالى أن خيره في الأقوام الذين يعني يسيطر عليهم ويحوز أرضهم، فقال الله تعالى لذي القرنين: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يعني لك الخيار بين أن تعذبهم يعني تعاقبهم وبين أن تحسن إليهم. فقال ذو القرنين، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا مقرا، أما الظالمون منهم فسوف نعذبهم في الدنيا ونعاقبهم ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا مقرا، سيرد إلى الله سبحانه ويعذبه الله عذابا أليما مقرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، الحسنى الجنة يعني، فالجنة جزاؤه، وسنقول له من أمرنا يسرا، وهو ذو القرنين يعني سيحسن إليه في الدنيا بالإضافة إلى ما ينتظره من ثواب الجنة في الآخرة. فالمقصود أن ذو القرنين صار حتى بلغ بلاد يأجوج ومأجوج، وهي بلاد في مشارق الأرض، ومكانها على التحديد يعلمه الله سبحانه وتعالى، مكانها على التحديد يعلمه الله سبحانه وتعالى. وإلى وقتنا هذا لا تزال هناك يعني غابات وأماكن أودية يعني مغمورة في وسط الجبال يعني لا يعلمها الناس، وكل يعني عدة سنوات وكذا يكتشفون منطقة ما وصلوا إليها من قبل، يعني إلى زمننا هذا لا تزال هناك يعني مناطق أودية يعني سحيقة محاطة بسلاسل الجبال العالية يعني لم يصل إليها الناس ولا يدرون يعني بالتفصيل ما الذي يجري داخلها وكذا، وأماكن يعني غابات كثيفة وكذا. فيأجوج ومأجوج يعني قبيلتان من الناس يعيشون في منطقة ما في مشارق الأرض يعلمها الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أخفى مكانها عن البشر، يعني إلى أن تقوم الساعة ستفتح هذه البلاد ويخرجون للإفساد في الأرض ويكون ذلك من علامات الساعة. فالمهم أن جيران يأجوج ومأجوج وأهل البلاد القريبة منهم اشتكوا إلى ذي القرنين، قالوا يا ذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينه سدا؟ سكان البلاد المجاورة لبلاد يأجوج ومأجوج اشتكوا إلى ذي القرنين وقالوا له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يفسدون في الأرض ويخرجون يعني من ديارهم ويغيرون على أهل البلاد المجاورة ويقتلون منهم ويسرقون أموالهم، فهل نجعل لك خرجا؟ يعني هل نعطيك مالا، نجمع لك مالا ونعطيك مالا حتى تجعل بيننا وبينهم سدا، لتبني سدا بيننا وبينهم؟ وكانت منطقته محاطة بالجبال من جميع الجهات ما عدا جهة واحدة يعني بين جبلين هي التي يدخلون منها ويخرجون. فذو القرنين عليه السلام ماذا قال؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، يعني أنا لا أحتاج إلى إلى خراج منكم، لا أحتاج إلى مال، فالذي أعطاني الله سبحانه وتعالى من النعم خير يعني مما عنده، مثل ما قال سليمان عليه السلام لما أرسلوا إليه يعني أرسلت إليه بلقيس بالهدايا فقال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاك بل أنتم بهديتكم تفرحون. فنفس الجواب أجاب به ذو القرنين لما عرضوا عليه أن يجمعوا له مالا لأن يسدا، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. هنا التعاون طلب منهم أن يعينوني، قال أنا لا أحتاج إلى مال ولكن أحتاج إلى أن تعاونوني بقوتكم، أحتاج إلى مجهود بدني فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ردما يعني سدا، أسد المكان الذي يخرجون منه. آتوني زبر الحديد، يعني أعطوني قطع الحديد، آتوني زبر الحديد يعني أعطوني قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، بدأ يرص الحديد بين الصدفين يعني بين الجبلين، ثم قال انفخوا يعني في النار أوقدوا نارا وانفخوا عليها حتى تشتعل النيران، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، سخن الحديد وأمرهم أن يصهروا نحاسا، قطر هو النحاس، أمرهم أن يصهروا نحاسا ويصبوه فوق الحديد، فبنى ما بين الجبلين بناه يعني بقطع الحديد، ثم بعد ذلك يعني صهر نحاسا وصبه على الحديد وبنى لهم سورا قويا محكما بالنحاس والحديد. قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، فلم تستطع يأجوج ومأجوج أن يظهروه يعني أن يقفزوا من فوق هذا السور، وما استطاعوا له نقبا ولا استطاعوا أن يعني يثقبوا السور أو يفتحوا فيه فتحة يخرجون منها. قال هذا رحمة من ربي، الله تعالى رحمكم ورحم البشرية جمعاء بهذا السور الذي منع يأجوج ومأجوج من الخروج والإفساد في الأرض، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. إذا جاء وعد ربي يعني إذا جاءت الساعة وجاء يوم القيامة جعله دكاء، فيندك هذا السور ويخرجون. وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا، يعني سيكون هذا قبيل قيام الساعة وقبيل نفخ في السور سيخرج يأجوج ومأجوج و يموج بعضهم في بعض ويعني يهلكون البشر وكذا. الشاهد يعني من القصة يعني أهمية التعاون، أن ذا القرنين ما كان ليستطيع أن يبني هذا السد الذي يعني حجز يأجوج ومأجوج ومنعه من الإفساد في الأرض، ما كان يستطيع أن يفعل هذا بعد فضل الله سبحانه وتوفيقه إلا بإعانة الناس له ومساعدتهم إياه على هذا العمل. فإذا المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، فالإنسان يعني قد يعني لا يستطيع أن يقوم بالعمل وحده والعمل الذي يكون عسيرا على الأحد من الناس إذا تعاون عليه المجموعة سهل هذا العمل وتيسر. ويقول الإمام ابن خلدون في مقدمته يقول: فقد عرف وثبت أن الواحد من البشر غير مستقل لتحصيل حاجاته في معاشه، وأنهم متعاونون جميعا في عمرانهم على ذلك. يقول يعني عرف بالتجربة ويعني بما جرت به العادة أن الواحد من البشر غير مستقل لتحصيل حاجاته في المعاش، وأن البشر يتعاونون على تحقيق مصالحهم وتوفير احتياجاتهم. قال: والحاجة التي تحصل بتعاون طائفة منهم، الحاجة التي تحصل بتعاون طائفة منهم، يعني ذكر أنها تفيض وتكفي العدد يعني أكبر من المتعاونين. يقول يعني هنا ملاحظة عجيبة أن مثلا كل واحد مثلا يحتاج إلى مثلا إلى أمر معين لا يستطيع أن يقوم به بنفسه، لكن إذا مثلا تعاون عليه 10 استطاعوا أن يقوموا به. طيب عندما يتعاون 10 ويقومون بهذا العمل تكون الثمرة تكفي مثلا 100 بدل من تكفي، يعني هم 10 تعاونوا من أجل إنجاز مصلحة هم يحتاجون إليها، سيفيض منها ما يكفي يعني الآخرين، يعني يسد حاجتهم ويكفي الآخرين. طيب ثم ضرب مثالا قال: فالقوت من الحنطة مثلا لا يستقل الواحد بتحصيل حصته منه، وإذا انتدب لتحصيله 6 أو 10 من حداد ونجار للآلات وقائم على البقر وإثارة الأرض وحصاد السنبل وسائر مؤني الفلح وتوزعوا على تلك الأعمال أو اجتمعوا وحصل بعملهم ذلك مقدار من القوت، فإنه حينئذ قوت لأضعافه المرات، فالأعمال بعد الاجتماع زائدة على حاجات العاملين وضرورتهم. يعني خلاصة هذا المثال يقول مثلا رغيف الخبز، القوت من الخبز ورغيف الخبز مثلا هذا الذي تأكله، هذا الرغيف من الخبز يعني لا يتم تصنيعه إلا باشتراك يعني مجموعة وعدد كبير من الناس، فرغيف الخبز هذا يحتاج إلى دقيق، والدقيق هذا يحتاج إلى قمح يزرع، الدقيق هذا هو قمح مطحون، فالدقيق هذا كان عبارة عن قمح، القمح هذا يحتاج إلى فلاح يزرع هذا القمح، وبعدين القمح هذا بعد ما زرع يحتاج إلى رحى لتطحنه. طيب الرحى هذه من أحجار وأخشاب وكذا، والأخشاب هذه جاية من شجرة، والأشجار احتاجت إلى نجار ليقطع هذه الأشجار ويصنع منها الآلات وكذا، والآلات التي يحتاج إليها في العجن والقبض وكذا هذه أيضا آلات من حديد ومن أخشاب وكذا، وهذه محتاجة أيضا إلى من يعمل فيها، والزراعة نفسها كانت تحتاج إلى عدة حرف يعني من المزارع والذي يعني يجمع هذا القمح وينقله إلى من يطحنه والذي يعجنه ويخبزه وكذا. فالمقصود أن مثلا هذا الرغيف يحتاج يعني إلى عدد كبير من الناس يصنعونه ويصنعون الأدوات التي يحتاج إليها في يعني في تحصيله. فيقول في هذه الحالة يعني إذا اجتمع هؤلاء حداد ونجار وخباز وفلاح وكذا وتعاونوا معا من أجل يعني إيجاد هذه الأرغفة من الخبز، سيصنعون في هذه الحالة يعني أرغفة من الخبز تكفيهم وتكفي أضعافهم بكثير. فإذا المقصود يعني أن يعني أقل شيء يعني يحتاجه الإنسان في هذه الدنيا يحتاج إلى تعاون عدد من الناس، وعندما يتعاونون فالنتيجة تكون يعني خيرا يغطيهم ويكفيهم ويكفي آخرين ويكفي يعني عشرات من الآخرين. فإذا يعني هذا يفيد أن توزيع المهمات لإنجاز الأعمال أنه أمر يعني لا بد منه، ولا غنى عنه لمصالح الدين ولمصالح الدنيا. طيب ما يعني فائدة التعاون وما هي ثمرات التعاون؟ فالتعاون له ثمرات وله فوائد عظيمة، فمن هذه الفوائد تحصيل ثواب الأمر الذي أمرنا الله تعالى به في القرآن الكريم، وتعاونوا على البر والتقوى. هذه أول فائدة، أننا نمتثل بهذا التعاون فيما بيننا، نمتثل به لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا به في القرآن الكريم. ومن فوائده كذلك حصول المعونة من الله للعبد في أموره، أن التعاون سبب، التعاون بين الناس سبب لمعونة الله تعالى إياه، فالله عز وجل يعين المتعاونين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. فإذا هنا من فوائد التعاون وثمرته أن الإنسان إذا عاون أخاه المسلم فإن الله تعالى يعين هذا المعين، يعني الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذا أنت إذا عاونت أخاك المسلم على حاجته فإنك بهذا تتسبب في جلب المعونة من الله سبحانه وتعالى لك، فتكون أنت المستفيد عندما تعين أخاك المسلم على حاجته، يعينك الله سبحانه وتعالى فتكون أنت المستفيد. كذلك من فوائد التعاون أنه سبب لزيادة الأجر ومضاعفة الثواب، يعني مثل صلاة الجماعة، فإذا تعاون اثنان على صلاة الجماعة، يعني اثنان بدلا من أن يصلي كل واحد وحده فصلى أحدهما مع أخيه، فأنت قد عاونته على صلاة الجماعة. طيب ما ثمرة هذا التعاون؟ أن كل واحد منكما حصل على 27 ضعف. إذن يعني أنت إذا صليت وحدك أخذت أجر صلاة واحدة، وهو إذا صلى وحده أخذ أجر صلاة واحدة، لكن إذا أعنته كل واحد منكما حصل على 27 ضعف، فتكون أنت سببا في زيادة أجور نفسك قبل التسبب في زيادة أجور الآخرين. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن العبد بإيمانه وطاعته لله ورسوله قد سعى في انتفاعه بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله، كما ينتفع بعملهم في الحياة مع عمله، فإن المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها، كالصلاة في جماعة، فإن كل واحد منهم تضاعف صلاته إلى 27 ضعفا لمشاركة غيره له في الصلاة، فعمل غيره كان سببا لزيادة أجره، كما أن عمله سبب لزيادة أجر الآخر. يعني عملك وتعاونك سبب لزيادة أجرك وسبب لزيادة أجر صاحبك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كذلك اشتراكهم في الجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. يعني هناك كثير من الأعمال الصالحة التي كلفنا بها لا يمكن أن تتم إلا في وجود جماعة يقومون بها، يعني لا يستطيع أن يقوم بها فرد واحد مع نفسه. يعني مثلا عبادة تعليم العلم النافع، الإنسان لا يمكن أن يعلم نفسه، المعلم هذا يحتاج إلى متعلمين، والمتعلمون يحتاجون إلى معلم، وكذا المتعلمون يحتاجون إلى يعني أن يعين بعضهم بعضا ويشجع بعضهم بعضا وهكذا. يعني عبادة طلب العلم والتعليم وكذا هذه تحتاج إلى اجتماع، عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محتاجة أيضا إلى اجتماع، عبادة الحج محتاجة إلى اجتماع، وصلاة التراويح، صلاة الجماعة كذا. يعني عبادات كثيرة لا يمكن أن يقوم بها فرد يعني بنفسه، وإنما تحتاج إلى مجموعة من أجل القيام بها. فيقول: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قال: ومعلوم أن هذا بأمور الدين أولى منه بأمور الدنيا، دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته. وقد أخبر الله سبحانه عن حملة العرش ومن حوله أنهم يستغفرون للمؤمنين ويدعون لهم، وأخبر تعالى عن دعاء رسل واستغفارهم للمؤمنين كنوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي، نوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي مؤمنا، لا هذا إبراهيم، وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ونوح عليه السلام قال قريبا من هذا أيضا في آخر سورة نوح. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى قال استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فالأنبياء كانوا يستغفرون للمؤمنين والمؤمنات، وحملة العرش يستغفرون للمؤمنين والمؤمنات، وكل هذا يعني نوع من التعاون ويعني تسبب كل واحد من هؤلاء في يعني في جلب الخير للآخر. كذلك من ثمرات التعاون إتقان العمل وسهولة القيام به، كلما تعاون أكثر من واحد على إنجاز عمل من الأعمال كلما كان هذا العمل متقنا وسهل عليه القيام به، بخلاف ما لو كان يقوم به شخص وحده فإن العمل لا يكون متقنا ويصعب عليه، وذلك لتوزع الحمل على الجميع. يعني هي مثلا حمولة، مثل يعني لو جبت حمولة مثلا طن ولا مثلا 1000 باوند ولا 1000، يعني طبعا كلما كان العدد الذي يشترك في حملها أكبر كلما إيه خف الحمل على كل واحد منهم، لكن عندما يحملها عدد قليل تثقل إيه الحمولة ولا يحملونها على إيه الوجه الأكمل. فهذه يعني من ثمرات التعاون بين المؤمنين، ومن ثمرات التعاون أنه سبب للألفة والاتحاد. المؤمنون عندما يتعاونون فيما بينهم على الخير فإن هذا يكون من أسباب الألفة ومن أسباب التحاب بين المسلمين وتآلف القلوب. طيب ما هي المجالات التي يمكن أن نتعاون فيها على البر والتقوى؟ ما هي المجالات التي يمكن أن نتعاون فيها على البر والتقوى؟ فالجواب أن المجالات التي يمكن التعاون فيها على البر والتقوى كثيرة جدا، خاصة في هذه البلاد وفي هذه الأزمنة، فالمجالات يعني أكثر من أن تحصى أو تعد التي يمكن أن يتعاون فيها المسلمون، التي تشكو بالفعل من يعني عجز وتشكو من قلة المعينين. فمن هذه المجالات مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقد حث الله سبحانه وتعالى المؤمنين على الدعوة إليه، ويعني الدعوة إلى الإسلام وترغيب الناس في الدخول في الإسلام، وهذا يعني هذا العمل العظيم يحتاج إلى تعاون بين المسلمين من أجل القيام بهذا العمل. كل إنسان يعني يشارك بالقدر الذي يستطيعه حتى يتمكن المسلمون من القيام بهذا الواجب، والدعوة إلى الله تعالى هي من نصرة الدين، هي من نصرة الدين، ونصرة الدين تحتاج إلى إيه؟ إلى أنصار ينصرون الدين ويقومون بهذا العمل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. قال ابن كثير أي من أنصاري إلى الله، يعني من يساعدني في الدعوة إلى الله. ما معنى قول عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله؟ يعني من يساعدني في الدعوة إلى الله. فالحواريون يعني رحمهم الله قالوا إيه؟ قالوا نحن أنصار الله، يعني سنعينك في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى. إذن عيسى عليه السلام هو نبي كريم احتاج إلى من يعينه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد حثنا الله عز وجل حث المسلمين على أن يكونوا مثل عيسى عليه السلام، قال كونوا أنصار الله كما قال عيسى، يعني مثل أن يكونوا مثل عيسى ومثل الحواريين الذين كانوا مع عيسى عليه السلام وأعانوه على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك موسى عليه السلام وهو نبي كريم احتاج أيضا إلى من يعينه على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى لموسى عليه السلام سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك، يعني سنقويك ونؤازرك بأخيك. وذلك أن موسى عليه السلام طلب من الله تعالى أن يكون معه معين يساعده في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقال الله تعالى له سنشد عضدك بأخيك. إذن الرسل الكرام احتاجوا إلى من يساعدهم في الدعوة إلى الله، فغيرهم من باب أولى، يعني أي داعي من الدعاء أو كذا لن يستطيع أن يدعو بمفرده، يحتاج إلى من يساعده ويعضده ويؤازره في القيام بهذه المهمة. كل إنسان يعني بما يستطيع من أنواع المشاركة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المدة التي مكثها بمكة قبل الهجرة كان يتتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم بمنن، يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، رواه أحمد في مسند. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يدعو القبائل في موسم الحج ويدور على الأسواق وكذا التي يجتمع فيها الناس، وكان يقول يعني للقبائل والوفود العرب الذين قدموا إلى الحج من يؤويني من ينصرني، يعني من يؤويني من يعني يصحبني إلى بلاده ويؤويني وينصرني ويعينني ويساعدني في تبليغ رسالة رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا مجالات التعاون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كثيرة. فمثلا من هذه المجالات، من هذه المجالات مثلا موضوع مثلا توزيع الكتب، توزيع الأشرطة، توزيع المصاحف، فهذه تحتاج إلى تعاون بين المسلمين، كل إنسان بما يحسنه، يعني من كان ذا مقدرة مالية فعليه أن يعين المسلمين بتوفير هذه الكتب وتوفير المصاحف. وبالمناسبة فإن المصحف بالذات إعطاؤه للكفار يعني بغرض أن يقرأوا فيه، ويعني من يظن منهم يعني من يظن فيه منهم أنه بإذن الله يعني عنده رغبة في الاطلاع على القرآن وأنه سيحترمه وكذا، فنعطيه نسخة من القرآن ليطالعها ويقرأ فيها. فهذا من أعظم أسباب دخول الناس في الإسلام. وفي بعض الإحصائيات التي يعني نشرت عن سبب دخول الكفار في الإسلام كان يعني هناك نسبة كبيرة جدا كان السبب الرئيسي لدخولهم في الإسلام فقط مجرد الاطلاع على القرآن، مجرد الاطلاع على القرآن. الإنسان يعني يطلع على المصحف ويقرأ فيه فيشرح الله تعالى صدره للإسلام. ويمكن معنا أخونا أحد إخواننا يمكن ما حضرش درس اليوم اللي هو تمسي، الأخ تمسي اللي أسلم قبل في خلال الأسبوع هذا، يعني أسلم خلال الأسبوع الماضي هذا، وبفضل الله حضر معنا عدة أيام وعدة دروس. فأخونا هذا كان سبب إسلامه أيضا أنه كان يعني معه زميل، كان معه زميل في الغرفة وكان يعني مقرر عليه في الدراسة مقارنة بين القرآن والإنجيل، مقارنة بين القرآن وبين البيبل، فأجاب نصفا من القرآن وجعل يقرأ فيها ويقارن بينها وبين كذا، كانت مع زميله فاطلع على المصحف مع زميله فقرأ فيه فشرح الله تعالى صدره للإسلام وجاء مسلم. وليست هذه يعني أول ولا آخر قصة، يعني كثير من الذين أسلموا يعني يخبرون أن السبب إسلامهم أنهم اطلعوا على القرآن أو أن شخصا أهداهم نسخة من القرآن فقرأها واطلع عليه. وهذا المعنى كان يعني نبه عليه يعني شيخنا الشيخ جعفر الشيخ إدريس حفظه الله، كان له يعني مقالة جميلة يعني على أهمية يعني توزيع القرآن وتوفير نسخ القرآن وتوزيعها على الأمريكان يعني غير المسلمين وكذا ليطلعوا عليها، فذكر أيضا نفس هذا المعنى وأن يعني وأن الاطلاع الكافر على القرآن لا يعادله أي يعني وسيلة أخرى من وسائل الدعوة. يقول يعني مهما أعطيت الكافر من نشرات عن الإسلام ومحاضرات عن الإسلام يعني لا يمكن أن يكون أثرها عليه مثل إيه أثر قراءة القرآن مباشرة. ويقول يعني الشيخ أنه يعني حدثه يعني كثيرون من الأمريكان بهذا أنهم يعني قبل أن يطلعوا على القرآن كانوا سمعوا محاضرات كثيرة عن الإسلام وأعطوا نشرات كثيرة عن الإسلام، يعني ما أثرت فيهم يعني ذلك التأثير القوي مثل التأثير الذي أحدثه فيهم إيه الاطلاع على القرآن. أول ما يطلعون على القرآن يقع الإسلام في قلوبهم. فالشيخ يقول يعني المشكلة الآن يعني رغم القيام يعني جهات يعني مشكورة وكذا بطبع القرآن، لكن الطبعات المتوفرة كلها طبعات إيه مغلفة، يعني تجريد فاخر وبيكون مطبوع معها المصحف العربي مع الترجمة الإنجليزية، فبيكون الحجم يعني كبيرا. والأمريكي يعني ما بيقرأ العربي، ولن يعني يعني الأمريكي لن يستفيد يعني نص القرآن باللغة العربية يعني لن يقرأه، وإنما هو إيه محتاج إلى الترجمة الإنجليزية. فالشيخ كان بيقترح يعني أن يقوم بعض الأخيار وكذا و يعني يساهمون في يعني إنشاء مشروع طبعات شعبية من القرآن بدون النص العربي فقط، يعني الترجمة الإنجليزية وعلى ورق يعني رخيص وبدون تجريد يعني فاخر وكذا، بحيث يوفرونها يعني بسعر التكلفة، مثلا لو تطلع نصها مثلا بدولار ولا كذا، بحيث يعني توزع على المسلمين في المساجد، وكل إنسان يهدي نسخا من القرآن إلى جيرانه وإلى من يعرفهم وكذا. فيقول يعني بإذن الله الشيخ يعني يتوقع أنه لو يعني مثلا تم تنفيذ هذه الفكرة وتوفير يعني كميات ضخمة من القرآن يعني بأسعار رخيصة أو يعني أو مجانا أو كذا للتوزيع، فبإذن الله تعالى سيكون هذا سببا في إسلام عدد كبير من الكفار وكذا. فإذن هذا مشروع من المشاريع التي تحتاج إلى تعاون، شخص يعين بماله من أجل يعني توفير مثلا نسخ من القرآن الكريم، وشخص آخر يعين بالمجهود يتولى التوزيع، وشخص مثلا يتقن اللغة ويجيب يعني التحادث بها، يكلم هؤلاء ويجيب عن استفساراتهم وكذا، والمساجد مثلا تستقبل السائلين وكذا. فمثل هذه المشروعات فعلا يعني تحتاج إلى تعاون بين المسلمين، وجوانب القصور فيها لا تزال كبيرة. كذلك أيضا من الأمور المهمة مسألة تعهد الذين دخلوا في الإسلام من هؤلاء، يعني بفضل الله تعالى كما ترون يدخل في الإسلام أعداد كبيرة من الأمريكان، يمكن خلال يعني الشهر هذا أسلم حوالي 4 في مسجدنا، والشهر اللي قبله أيضا في مسجدنا أسلم حوالي 4 أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى. وباستمرار يعني مسجدنا هذا مسجد واحد يعني من آلاء، يمكن ربما يكون في أمريكا يعني 1000 أو أكثر من 1000 مسجد، فبفضل الله تعالى يعني المساجد يسلم فيها عدد كبير. لكن الإشكال الآن أن هؤلاء الذين يسلمون يحتاجون إلى دمجهم في المجتمع المسلم، يحتاجون إلى دمجهم في المجتمع المسلم، ويحتاجون إلى من يتعهدهم بالرعاية ويتصل بهم ويستفسر عن أحوالهم وكذا، حتى يثبت أن كثيرا من هؤلاء يأتي مسلما وكذا، وبعدين لا يجد يعني أحدا يرعاه ويعتني بشؤونه وكذا، فيأتي يسلم ثم ينصرف ولا نراه مرة أخرى ولا أحد يعني يسأل عنه وكذا. فهذا أيضا تقصير كبير يعني على الأقل إذا كنا يعني لا يعني لم نقم بواجب يعني الدعوة إلى الله كما ينبغي. طب هؤلاء الذين جاءوا مسلمين من تلقاء أنفسهم، يعني لم ندعوهم ولا تعبنا في دعوتهم، جاءوا مسلمين، فعلى الأقل أن نحافظ عليهم. وهذه المحافظة أيضا لا يستطيع أن يقوم بها واحد يعني، لكن إذا مثلا تعاون أهل المسجد وجعلنا مثلا قائمة فيها أسماء المتطوعين برعاية شؤون إخوانهم الذين يدخلون في الإسلام، بحيث كل ما يدخل شخص في الإسلام نعطي اسمه لواحد مثلا من إخواننا وكذا، يتولى مثلا إيه كل أسبوع على الأقل يتصل به مرة مثلا يزوره أو يدعوه إلى زيارته أو يعني يصطحبه إلى المسجد، يجيب على أسئلته إذا عنده يعني أسئلة يعني عن المعلومات الأساسية في الإسلام أو كذا، أو يتفقد يعني احتياجاته. فلا شك أن هذا سيكون له أثر كبير بإذن الله في المحافظة على هؤلاء. إذن مجالات التعاون بين المسلمين في الدعوة إلى الله تعالى كثيرة جدا والتقصير فيها كبير. كذلك مثلا من مجالات التعاون في الدعوة إلى الله تعالى موضوع إقامة الدورات العلمية وإقامة المخيمات التربوية، فهذه أيضا من النواحي الدعوية مفيدة جدا في يعني دمج هؤلاء المسلمين الجدد بإخوانهم المسلمين، وكذلك يعني تثبيت أقدام يعني المسلمين على الإسلام وجعل يعني المجتمع الإسلامي يترابط في حدود مثلا جماعة المسجد أو كذا. فهذا أمر أيضا يحتاج إلى جهود، فيحتاج إلى أصحاب الأموال يساعدون بالأموال، يعني هذا من الحق الذي عليهم في مالهم في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، ما داموا يعني يقيمون في هذه البلاد فعليهم أن يساهموا بنفقات إقامة هذه المخيمات ويعني يساهموا في تكاليفها، ومثلا من له خبرة إدارية يأتي مثلا ويساهم يعني في إدارة مثلا هذه الدورات أو هذه المخيمات، من عنده شيء من العلم ويستطيع يعني أن يساهم بإلقاء محاضرات ودروس يساهم، وهكذا يعني والذين يساعدون مثلا في الأعمال يعني في أمور الطعام، في توفير أمور الطعام والشراب وإعداده وأمور المتعلقة بالنظافة والمتعلقة بكذا، فكل هذه أمور تحتاج إلى تعاون بين المسلمين، ولكن للأسف الشديد يعني التقصير يعني بيننا في التعاون كبير جدا، كثير منا يعني يحتاج إلى كل شيء يكون جاهزا وهو فقط يعني يأتي كالضيف وكذا، يعني غيره يجهز له كل شيء وهو يجي يعني يجني الثمرة بدون أن يشارك أي مشاركة في إنجاح هذه المشروعات الإسلامية وإنجاح هذه الأعمال الخيرية. فكل واحد منا يعني أيها الإخوة الكرام لابد وأن يعني يقف مع نفسه وقفة يعني يسائل نفسه، وماذا قدمت للإسلام، ماذا يعني فعلت من أجل خدمة دين الله سبحانه وتعالى والمساهمة في عمارة المسجد والقيام يعني بالمشاريع الخيرية في المدينة التي أقيم بها. كذلك أيضا يعني من مجالات التعاون في طلب العلم، طلب العلم أيضا يحتاج إلى تعاون بين المسلمين عليه، ومن أمثلة التعاون في طلب العلم ما جاء في قصة عمر رضي الله عنه وجاره الأنصاري، وهذه القصة رواها البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه قال: كنت وجار لي من الأنصار، جاره الأنصاري هذا اسمه أوس بن خوليه رضي الله عنه، فيقول عمر: كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، يعني كان هو وجاره الأنصاري يسكنان في عوالي المدينة، وعوالي المدينة هذه تبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نحو 4 أميال أو قريبا من هذا، يعني مسافة 4 أميال تقريبا من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يستطيعون أن يأتوا إلى المسجد في كل صلاة أو في كل يوم لبعد المسافة. قال: وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. يعني المقصود أنه كان عمر رضي الله عنه يعمل في السوق يوما وينزل جاره الأنصاري ويذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم ما أنزل من الآيات وما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم من الدروس والمواعظ، فالأنصاري يعني يتعلم وعمر يعمل في السوق، ثم يلتقيان بعد العشاء فيحدثه بما سمع، وفي اليوم الذي بعده كذلك أيضا العكس، عمر يذهب إلى المسجد والأنصاري يعمل ويلتقيان بعد العشاء ويحدثه عمر بما سمع، فهذا نوع من التعاون على البر والتقوى، وهنا هذا تعاون على طلب العلم. وكذلك أيضا يعني يشكو بعض إخواننا مثلا أنه يعني يرغب في حضور الدروس ولكن مثلا ليس معه سيارة، ومثلا يتمنى لو أن أحدا يمر عليه مثلا ويصل صاحبه إلى الحلقة مثلا لحضور الدرس أو كذا. فهذا مجال من مجالات التعاون، يعني إذا الإنسان مثلا يسكن في حي ومعه في الحي مثلا بعض إخواني المسلمين أو كذا الذين ليس معهم سيارة أو كذا ويرغبون في حضور الدرس أو كذا، فهذا مجال من مجالات التعاون، ممكن أن يصطحب أخاه المسلم فينال أجره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله، ويقول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذا أيضا يعني من المجالات. كذلك يعني إذا كان المسلم يعني له صديق أو له أخ أو كذا فيلتقيان مثلا في بعض الأيام ويجلسان يقرآن في كتاب أو يراجعان سويا مثلا ما درساه أو تعلماه مثلا العلم الشرعي أو كذا، كل هذه من أبواب التعاون على الخلق. وعلى يعني على أقل تقدير مجرد حضورك إلى المسجد ومساهمتك في حضور حلقة العلم هذا نوع من التعاون، أنت تساهم في إنجاح الحلقة عندما تحضر إلى المسجد وتشارك يعني في حضور مجلس العلم وكذا، فأنت تساهم بإذن الله أيضا، هذا نوع من التعاون أنك يعني تعين إخوانك على إقامة هذه الدروس. يعني أنت إذا لم تحضر هذا لم يحضر هذا لم يحضر خلاص الدرس ينفض وينقطع الدرس. كثير من الدروس تبدأ مثلا بحماس وكذا ويكون بعضهم الناس متشجعين لها ويبدأ يقل العدد وكذا ويصفي في الآخر على واحد أو اثنين أو كذا والمعلم واحد أو اثنين فيتكاسل هو الآخر وينقطع الدرس وكذا. كثير من الدروس يعني تبدأ بحماس وبعدين تنقطع لعدم المداومة، وكل واحد يعني مجرد مواظبتك على الحضور بحد ذاتها بإذن الله هذا فيه يعني إنجاح للدرس بإذن الله، حتى يعني يقتدي بك غيرك يشارك هذا ويشارك هذا فينجح الدرس بإذن الله. حتى لو كنت يعني غير محتاج إلى المعلومات التي تقال، مجرد حضورك يعني سبب لحلول البركة بإذن الله. هم القوم لا يشقى بهم جلسهم، تنزل رحمة من الله سبحانه وتعالى وتغمرك مع الحاضرين ويعني لن تعدم الأجر بإذن الله. كذلك التعاون على العبادة من أمثلة التعاون ومجالاتها، التعاون على العبادات، وهذا من أنواع التعاون التي كانت موجودة عند السلف الصالح رضوان الله عليهم. فجاء في سيرة أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا ويصلي هذا ثم يوقظ هذا. وقبل ذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه عندما كان في بيت أمه وأخيه كان أيضا أبو هريرة رضي الله عنه يتعاون مع أمه وأخيه بنفس الطريقة، كانوا يقسمون الليل أثلاثا ثلاثة أجزاء، والأم تقوم ثلث الليل وبعدين تنام فتريد أن تنام فتوقظ أبا هريرة، فمثلا يقوم ثلث الليل ثم يوقظ أخاه وينام هو، وبعدين أخوه يقوم إلى الفجر وبعدين يوقظهم جميعا ليصلوا الفجر وهكذا. فكان هذا نوع من أنواع التعاون على البر والتقوى. وبعدين يعني لما ماتت الأم فصار أبو هريرة وأخوه يقتسمان الليل قسمين، وبعد ذلك بقي أبو هريرة صار يقوم الليل، وبعدين يعني صار بقى هو وزوجته وخادمه وكذا. كذلك التعاون في أمر الصدقة، التعاون في أمر الصدقات وإعانة المحتاجين. فقد يكون الإنسان يعني لا يستطيع أن يتصدق هو بنفسه، ليس عنده يعني فضل مال يتصدق به، ففي هذه الحالة يعني يمكن أن يعين على الصدقة بحسب القادرين عليها، وإعلام تفقد مثلا المحتاجين وإعلام المسرين يعني بالمواطن التي يمكن أن ينفقوا فيها، فهذا أيضا نوع من التعاون. كما قال الله سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. مجرد الأمر بالصدقة هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى، يعني تأمر بالصدقة أن تحث عليها. يعني أحيانا مثلا بعض المسرين وكذا يعني يكون راغبا في الصدقة ولكن لا يجد مثلا جهة موثوقة أو شخصا يعني يثق في أنه محتاج بالفعل ليتصدق عليه أو كذا. فمن كان مثلا يعني خبره موثوقا عند هذا المسر وكذا يتفقد يعني أحوال المحتاجين ويطلع هؤلاء المسرين حتى يتصدقوا وكذا، كل هذا من التعاون على الصدقة. كذلك أيضا يعني الصدقة الكبيرة إذا تعاون عليها مجموعة، يعني الحاجة التي تسد مثلا تحتاج إلى أن تسد مثلا ب100,000 دولار، قد لا يستطيع شخص واحد أن يسد هذه الحاجة المطلوب فيها 100,000 دولار، ولكن إذا تعاون عليها مثلا يعني إذا تعاون عليها 1,000 شخص كل واحد دفع 100 دولار، إذا تعاون 1,000 شخص كل واحد دفع 100 دولار فتسد هذه الحاجة. فإذا هذا يعني من أمثلة التعاون، إذا كان يعني هناك مشروع خيري وكذا ويعني استمراره متوقف على مبلغ من المال، فإذا تعاون المسلمون كل واحد يعني ساهم ولو بمبلغ يسير وكل واحد يعني لم يكل الأمر إلى الآخرين، فبإذن الله تعالى سيتم جمع المبلغ المطلوب. فجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يعني جاء رجل فقير فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هذا الفقير ينظر يمينا وشمالا ينتظر أحدا يعني ليتصدق عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على الصدقة وقال: من كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، فتشجع الصحابة وبدأ هذا يتصدق بشيء وهذا يتصدق بشيء حتى جمع مال سد حاجة هذا المحتاج. وفي قصة أخرى أيضا في الصحيح يعني أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد من مضر مجتابي النمار، يعني يلبسون يعني عباءات يعني مشققة يعني مقطعة وكذا يعني بالية، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تأثر وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم بسبب فقر هؤلاء، فجعل يحث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع تمره بصاع بره، جعل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نماذج يعني للصدقات ويحث الناس عليه. فجاء رجل من الأنصار بسرة من ذهب تعجز يده عن حملها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتلألأ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تنور وجهه وتلألأ وسر النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتدى الناس به، الناس رأوا هذا الرجل جاء بالصدقة، فجعل كل واحد يأتي بشيء من طعام أو من مال ويضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، صارت يعني كومة كبيرة من المال بين يديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تبسم وأشرق وجهه وقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فإذا يعني قصة هذا الحديث، حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، في هذا الرجل الذي تصدق فاقتدى الناس به وتصدق. فالمقصود يعني أنه يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعني يأتي محتاجون أو يعني عمل خيري يحتاج إلى نفقة، فكان الصحابة رضي الله عنهم يتعاونون على إنجاز هذه النفقة كلهم بما يستطيع. كذلك مثلا في قصة غزوة تبوك لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تجهيز الجيش قام يعني فوعظ الناس وحثهم على الصدقة، فتصدق عثمان رضي الله عنه يعني يومئذ بمال كثير، وتصدق آخرون أيضا كل بما يستطيع. فالمقصود أن هذا من أنواع التعاون. أيضا كثير من المسلمين يعني أول ما يسمعون في فانتريزم أو كذا كله يعني يهرب ويتأففون ويتضايقون وكذا. طيب الفانتريزم هذا يعني المقصود يعني جمع التبرعات يعني بصفة عامة، هذا يعني أمر لابد منه، يعني كيف المشاريع الإسلامية في هذه البلاد إذا لم يعني تجمع لها التبرعات من أين يعني تنمو وتتطور وكذا. يعني على سبيل المثال مسجد مثل مسجدنا هذا يعني ضاق بالمصلين، وتترون يعني صلاة الجمعة يعني المسجد يعني الحمد لله يعني امتلئ عن آخره, والسيارات لا يجدون يعني الناس لا يجدون مكانا يعني الوضع السيارات وكذا, ونعاني من مشكلة بسبب ضيق المكان. فنحتاج إلى توسعة المسجد, توسعة المسجد هذه تحتاج إلى مال, لابد أن يعني نساهم في هذا العمل, كل إنسان يعني يساهم يعني بما يستطيع. وكذلك يعني أيها الإخوة الكرام, مسألة يعني تفقد حوائج المسجد هذه من الأمور التي فيها التقصير يعني الكبير. يعني المساجد في هذه البلاد كما تعلمون ليس لها يعني وزارة ولا لها يعني جهة حكومية يعني تتولى الإنفاق عليها, إنما بعد فضل الله سبحانه وتعالى الإنفاق عليها من تبرعات المسلمين ومن تعاون المسلمين. فلا بد لجماعة كل مسجد أن يتعاونوا في يعني القيام بمصالح المسجد, وكذلك أن يتعاونوا في تنمية المسجد وتوسعته وكذا يعني للمستقبل, يعني إن شاء الله خلال سنوات قليلة وكذا يعني لابد وأن يتسع هذا المسجد وكذلك غيره من المساجد. فلابد يعني للمسلمين أن يسعوا في هذه الأمور وأن يحرصوا على تفقد حوائج المسجد. يعني أحيانا المسجد يعني بالفعل مثلا يكون نقصه حاجة والجميع يمر بها إيه مرور الكرام, كل واحد يتغافل عنها ويعني غيره مثلا يقوم بها. يعني مثلا مثال يمكن الساعة هذه محتاجة إلى حجارة مثلا لها شهر ممكن شغال ساعة خربانة تحتاج بطارية بدولار, ما فيش حد مثلا يفكر يعني شو الساعة عطلانة, كل واحد يمكن الساعة ولاقيها عطلانة وخلاص يعني يتغافل عنها, ما فيش حد مثلا يفكر يروح البقالة المجاورة هنا يعني على بعد 5 متر من المسجد يشتري حجر بدولار ويصعد ويركبه في الساعة وكذا. كثير من هذا يعني مثلا برضو الصنبور المياه وكذا ظل عطلان برضو يمكن عدة أشهر وكذا, وهم 2 فقط يعني صنبورين فقط لا غير يعني للوضوء وكذا, واحد منهم كان عطلان ظل عطلان أيضا إيه عدة أشهر وكذا, وكل واحد مثلا يدخل يتوضأ ويجده عطلان ما يفكرش مثلا يعني يساهم في إصلاحه أو كذا. فهذه فعلا يعني نحن نعاني من موضوع يعني السلبية وكذا, يعني كل واحد يشوف حاجة محتاجة يعني إلى عمل محتاجة إلى مساعدة وكل واحد يتغافل عنها. كذلك مثلا يعني وقت توزيع الطعام وكذا, بعد الطعام مثلا تجد المفرش مثلا يحتاج إلى 4 يعني مفرش كبير وكذا, يحتاج إلى 4 على الأقل يعني يساعدون في طيه وكذا, ويظل مثلا موجودا وتجد مثلا أخ أو 2 ويبحثون عن عمن يعني يساهم معهم في طي المفرش وفي كذا وفي, وكل واحد مثلا يعني يكون شايف الحاجة محتاجة إلى مساعدة ويعني يتغافل ويضع الايه الحمد يقول غيره سيقوم وهذا يقول غيره سيقوم وهكذا, ويظل الشيء يعني لا يقوم به احد. فاذا المقصود يعني ايها الاخوه يعني لابد يعني نغير من هذه يعني السلبيات الموجوده يعني بيننا, وان كل انسان يعني حاول يتفقد يعني حوائج المسجد وكذا, يعني لا ينتظر ان يكلف يعني بشيء وكذا, هذا بيت الله سبحانه وتعالى والعناية به مسؤولياتنا جميعا, كل إنسان بما يستطيع يعني. يعني طبعا لا أعفي نفسي يعني أنا واحد من المقصرين يعني معكم في يعني في هذه الأمور, المقصود يعني نحن جميعا يعني لا نقوم يعني بهذا الأمر كما ينبغي. المفروض يعني أن نتلمس يعني حوائج المسجد وحوائج المسلمين وكذا, وأن نسعى يعني للقيام بها على أكمل وجه إن شاء الله. كذلك أيضا من صور التعاون المحمودة التي امتدح النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليها ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة, إن الأشعريين هم قوم أبي موسى الأشعري قبيلة من القبائل باليمن, يقول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أرملوا في الغزو يعني إذا كانوا في السفر وقل زادهم, وكذلك إذا قل طعام عيالهم بالمدينة يعني أثناء الإقامة وأثناء السفر نفس الشيء, جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية, فهم مني وأنا منهم, رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الأشعريين, يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني سواء في السفر في وقت السفر أو في وقت الإقامة كانوا إذا قل زادهم قل طعام عيالهم كانوا يتعاونون على شدائد العيش, وهذه صورة يعني من صور التعاون، فكانوا يعني يأتي كل إنسان بالطعام الذي في بيته، كل الطعام الذي في بيته يأتي به، ويضعون يجمعون كل طعام القبيلة في مكان واحد، ثم يقسمونه فيما بينهم، يقتسمونه فيما بينهم بالسوية، فيقول صلى الله عليه وسلم: هم مني وأنا منهم، هم مني وأنا منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وامتدحهم صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يتعاونون، والذي عنده يعني فضل طعام يعين يعني أخاه الجائع المحتاج، فهذا مما امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني من صور التعاون المطلوبة التعاون يعني بصورة أكبر بين الجمعيات الإسلامية فيما بينها، يعني الصور السابقة اللي هي تعاون يعني جماعة المسجد فيما بينهم، هناك يعني صورة أكبر من صور التعاون المطلوبة اللي هي التعاون بين يعني الجمعيات الإسلامية، بين كل جمعية والجمعية الأخرى على مستوى المدينة ثم على مستوى الدولة وهكذا، يعني بحيث يعني على الأقل أن يكون بينهم تنسيق، يعني نوع من التنسيق والتعاون على البر والتقوى، يعني طبعا لا يتعاونون على الإثم والعدوان، إنما يتعاونون على البر والتقوى. فيعني مهما كان عندما مثلا جمعية ما من أخطاء أو مخالفات شرعية أو كذا، لكن أيضا عندهم جوانب خير، يعني عندهم جوانب خير، فنبحث يعني عن هذه الجوانب الخير التي نستطيع أن نتعاون معهم فيها، ونحاول يعني أن ننسق معهم ونتعاون معهم على إقامة مثلا دورات علمية مشتركة، على التعاون مثلا في التنسيق في صلاة العيد، تنسيق في يعني في رؤية هلال رمضان وكذا، من أجل مثلا توحيد المدينة في الصيام وتوحيد المدينة في الفطر وكذا، التنسيق بحيث يعني لا يحصل يعني تعارض أو تصادم يعني في الأنشطة التي يقام بها، فهذا أيضا لا شك أنه من الأمور المطلوبة. ومما جاء في هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم بعث أميرين إلى اليمن، كل واحد أميرا على جهة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، فبعث معاذا إلى صنعاء وبعث أبا موسى إلى حضرموت. النبي صلى الله عليه وسلم بعث يعني أبا موسى إلى حضرموت، وبعث معاذا إلى صنعاء وما حولها وكذا، ويعني كان أميرين على اليمن، كل واحد أمير على منطقة في اليمن. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تطاوعا ولا تختلفا، يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعاون فيما بينهم، وقال تطاوعا. ما معنى تطاوعا؟ يعني ليطع كل منكما صاحبه، تطاوعا يعني لتكن إيه بينكما طاعة متبادلة، يعني ليطع كل منكما صاحبه، يعني ليس أحد واحد منهما أميرا على الآخر، يعني ليس بالضرورة يعني ليس بالضرورة من التعاون أن واحد يستحوذ على الآخر ويصبح يعني أميرا عليه الثاني ينفذ أوامره، يعني التعاون مش هيكون من جهة واحدة، لابد يكون من الجهتين. فأحيانا أيضا مثلا بعض الجمعيات أو كذا يعني لا تقبل صورة للتعاون إلا أن إيه أن الجمعية الأخرى تكون إيه تنضم تحتها وتكون منفذة لأوامرها وتحت إيه طاعتها وإمرتها، وهذا خطأ. يعني التعاون يمكن أن يكون كل واحد هذا أمير على جهة وهذا أمير على جهة وهذا مسؤول عن مكان وهذا مسؤول عن مكان، ويكون هناك نوع من التنسيق، كل واحد من الطرفين يطيع الآخر يعني في البر والتقوى ويتعاون معه في ذلك يعني حتى ينجح العمل الإسلامي. فكل هذا يعني من أسباب تأليف القلوب، ومن أسباب أن يصبح المسلمون أمة واحدة مترابطة، فالمرء قليل لنفسه كثير لإخوانه، والتعاون يعني من أسباب القوة، كما قال الله سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. عكس التعاون هو التنازع، والتنازع هذا يؤدي إلى الفشل ويؤدي إلى ذهاب الريح، يعني ذهاب القوة وتسلط الأعداء. فإذا لابد للمسلمين أن يكون بينهم تعاون، بينهم تراحم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات، أن يوفقنا للعمل بما فيها إن شاء الله. طيب في سؤال أخير يعني بقي دقائق كده على الرسائل. نعم. اثنين. نعم هل اثنان جماعة؟ نعم. هل اثنان جماعة؟ أقل عدد من الجماعة اثنان يعني في الصلاة إذا صلى اثنان فهما جماعة. إذا أراد شخص أن يعين أخاه ولم يستطع خلاص إن شاء الله يؤجر على نيته. أخونا يقول إذا كان يعني يريد أن يعين أخاه ولكن لم يستطع أن يعينه خلاص إن شاء الله يؤجر على هذه النية. فالإنسان يعني إذا هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، إذا يعني هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. يعني كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الدنيا لأربعة نفر، فذكر يعني من هؤلاء الأربعة رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه. إنسان عنده علم نافع وعنده مال فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو شريكه في الأجر. فالإنسان الذي يعني ليس عنده مال لكن عنده نية صالحة وعزيمة صادقة يعني يطلع الله سبحانه وتعالى على ما في قلبه أنه فعلا يعني عنده نية أنه لو كان عنده مال لا اتقى فيه ربه ولوصل رحمه يعني أحسن إليهم وأعطاهم ووسع على الفقراء من أقاربه وكذا، وعنده هذه النية الصالحة فإن الله تعالى يعني يصيبك كأنه عمل هذا العمل الصالح إن شاء الله. تفضل. نعم يا أحمد. مش شرط السؤال بس يعني لو في تعقيب أو إضافة أو يعني الموضوع يعني يهمنا جميعا. تفضل. لا ده يعني أخونا يسأل يعني يقول هل التأليف بين القلوب يعني هل يعني لابد منه أولا قبل التعاون أو ممكن نبدأ بالتعاون قبل التآلف بين القلوب؟ فلا شك يعني كما ذكر أخونا يعني أنه عند تناقض القلوب فهذا يكون عائقا يحول يعني دون التعاون على الوجه الأكمل. يعني إذا كان مثلا إنسان هذا رئيس جمعية وهذا رئيس جمعية وكل واحد يعني بينهم تنافر وتباغض وكذا فهذا يعني يحول دون تعاونهما على مصلحة المسلمين. كذلك مثلا إذا في نفس المسجد أو كذا والناس يعني انقسموا إلى أحزاب وفرق وهذا يبغض هذا وهذا يبغض هذا فأيضا هذا لا شك أن هذا يعني يحول دون التعاون على الوجه الأكمل. فإذا يعني الخلاصة أن كلا الأمرين مطلوب يعني مطلوب من المسلمين أن يعفو كل منهم عن إخوانه ويتجاوز عن إساءاتهم ويحاول يعني أن يصفو قلبه لإخوانه المسلمين ويأخذ بأسباب التحاب. يعني التحاب هذا له أسباب، يعني مش ممكن تقع المحبة والتحاب وأنت تؤذي أخاك المسلم وتسيء إليه ولا تقوم بحقوقه وكذا، فلا يمكن أن يحبك حتى يحبك إذا أحسن إليه وتتجاوز عنه ولا تتسبب في إيذائه وأدي إليه حقوقه، ففي هذه الحالة فتكون النتيجة هي التحاب. فإذا يعني لتكون البداية أن كل مسلم يعني يكف أذاه عن الآخرين ويؤدي إليهم حقوقهم، وبإذن الله تعالى سيكون هذا سببا في التحاب، ويأخذ بأسباب التحاب كذلك التهادي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، يهدي إلى أخيه المسلم هدية ويدعو له بظهر الغيب وكذا، كل هذا من الأسباب التي تؤدي بإذن الله إلى التحاب. وكذلك التعاون في حد ذاته، يعني حتى لو كان يعني الحب ليس على الوجه الأكمل وبدأ التعاون، فالتعاون أيضا من ثمراته أنه يعني يجلب المحبة أيضا بإذن الله، يعني على الأقل يعني من تحقيق بس القدر الإيه الأبنى من التحدي، يعني بحيث ما يكونش هناك يعني نفرة أو تباغض أو كذا، ثم يعني يبدأ التعاون بإذن الله. التعاون على البر والتقوى سيكون سببا بإذن الله في مزيد من تأليف القلوب إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.